قال وزعمت أن الله نعم وزعمت أن له نزولا ثانيا يوم القيامة للقضاء الثاني. نعم وهذا ثبت به السنة وأشار إليه الرب عز وجل في القرآن الكريم وأشرقت الأرض بنور ربها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.